بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة هذا الكتاب العظيم، مقدمة سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وكنا أنهينا في المجلس السابق الباب السابع، ولعلنا إن شاء الله ننهي في هذا المجلس بابا أو بابين. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على كل خير. وغالب ما سيرد معنا في هذا الباب هو حديث قد يكون في سندها ضعف، والعلماء حينما يرد مثل هذه الأحاديث لا يتركون شرحها أو التعليق عليها، لأنها قد تكون لها أسانيد وطرق تصح بها غير هذه الطرق التي ذكرت هنا أو في الكتاب المشروح. والأمر الثاني أنها علم، أنها داخلة في باب تعلم العلم وتعليمه، الذي نسأل الله عز وجل أن يكتبنا ممن يتعلم العلم ويعلمه. ولذلك سنتطرق لكل ما يرد بنا من أحاديث، سواء كانت صحيحة أو في سندها ضعف، بشرح ألفاظها. والسبب في ذلك كما ذكرته في المجلس الأول، أن هناك مفاريد كثيرة للإمام الدارمي لا توجد في كتب السنة، ولذلك أشكلت عليه، وسيرد علينا أكثر من لفظ في هذا المجلس لا يوجد عند غير الدارمي، ولذلك لم أجد أحدا تطرق لمعناها لوجهه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثني الحكم وأبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله محمدا صلى الله عليه وسلم على النبي عليه السلام وعلى أهل السماء، فقالوا: يا أبا عباس، لما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك الظالمين الآية. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء عليهم السلام؟ قال: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الجن والإنس. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في الأبواب السابقة عما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات، وكان مما ختم به الباب السابق ما جاء في بركة طعامه صلى الله عليه وسلم. الآن أتى لبيان بعض المختصة ما أعطي به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل، يعني من المعاني الحسية وليست الأشياء العينية التي سبق ذكرها، وذكر تحتها كثير من المسائل وسيرد الكلام عنها. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يزيد، وفي بعض النسخ مثل ما قال أخبرنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثني الحكم ابن أبان، وبعض المطبوع قال الحكيم وهو غير صحيح. ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، هذا أثر عن ابن عباس يعني، وليس حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عباس، ورواه غير الدارمي، رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضا الطبراني والبيهقي، وأخرجه أبو يعلى مختصرا، وغيرهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه، إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام وعلى أهل السماء، يعني فضله بفضائل، فقالوا يا ابن عباس، هكذا قرأ القارئ، وفي بعض النسخ يا أبا عباس، أو قرأ القارئ يا أبا عباس، وفي بعض النسخ كما عندي نسختين مطبوعتين، وفي بعض النسخ الخطية يا ابن عباس، وكلا المعنيين صحيحان، لأن عبد الله بن عباس يكنى بأبي العباس، بما فضله الله على أهل السماء، هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها في نسخة أخرى لما فضله على أهل السماء، ولما وبما كلها الباء واللام حروف إعراء، حروف جر أو حروف استفهام، والحروف ينوب بعضها عن بعض، والمعنى في كلا المعنيين يعني متفق، لا ليس فيه إلا أشكال يعني قريب من بعض. بما فضله على أهل السماء، قال إن الله قال لأهل السماء، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هكذا الآية وردت في جميع النسخ، ولم أجد من المحققين، راجعت أكثر من نسخة من نسخ الدارمي المحققة، لم أجد أحدا منهم قال إنه في نسخة من نسخ المسند لم تأتي الآية كاملة. إذن فما معنى قول المصنف هنا أو في روايته قال الآية؟ أولا كيف تقرأ، قبل أن نعرف يعني نجيب على السؤال السابق، كيف تقرأ هذه الآية؟ النسخة التي عندي لم يضبط حرف التاء المربوطة، يقولون تقرأ إذا وردت مثل هذه العبارة فتقرأ بقراءتين، إما أن يقول الآية على تقدير اقرأ الآية، اقرأ الآية فتضبط بالفتح، أو تكون على الكسر على تقدير إلى آخر الآية، وهي يحتاج إليها الإنسان أو الطالب العلم أو الكاتب إذا كانت أكثر من آيتين، الآيتين أو يقول الآيتان، هنا يظهر. أما في كلمة الآية فلا يضع الإعراب، لكنه إذا كانت كلمة آيتين فيحتاج إلى إما أن يذكرها مضمومة مرفوعة منصوبة أو مجرورة. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني هل تقرأ الآية كاملة، يعني هل الآن يكتبونها، كانوا يكتبونها من باب الاختصار، من باب لأنهم ما عندهم ذلك الأوراق ولا الحبر ولا الوقت الذي يستطيعون به أن يكتبوا كل الآية، فما دامت الآية محفوظة لم لا تتغير، يكتبون أول الآية أو موضع الشاهد منها ثم يكتبون الآية، يعني أكمل الآية. لكن عند القراءة، عند القراءة في كم مثل مجلسنا هذا، حينما يأتي القارئ ويقول الآية، هل يقرأ الآية كاملة أم يكتفي بقوله الآية؟ الحقيقة ما وجدت أحدنا، ما بحثت بحثا دقيقا، لكن عند قراءتنا على الشيخ صاحب الفوزان حفظه الله عام 1400 تقريبا 13 في كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يذكر الآيات ويكتب الآية أو الآيات، فكان يأمرنا الشيخ صالح بأن نقرأ الآيات كاملة، لأن الشيخ إنما ذكرها على سبيل الاختصار، فكنا نقرأ مثل آيات آخر سورة الأنعام لما ذكرها الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، نقرأ الآيات كاملة، فيجوز أن يقرأ القارئ الآية كاملة، أو قال الآيتين يقرأ الآيتين التي أشار ذكرها يعني المؤلف اختصارا. هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا ذكرها؟ الحقيقة بعض النسخ أو إحدى النسخ ليست فيها كلمة الآية، ليست فيها كلمة الآية، كما هو موجود أظن عندكم في الطبعة التي عندكم، طبعة التأصيل، أشار إلى أنها ليست موجودة، لكن عندي في النسخ التي عندي لم يشيروا، لكن ما دامت أنها لم تذكر في بعض النسخ فهذا هو الصواب، لأن الشاهد من الآية ذكرت كاملة والشاهد موجود فيها. فأظن أن الصواب لو كان يعني أن الراجح من النسخ هو عدم ذكر كلمة الآية هنا. قال ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. طيب ما وجه التفضيل؟ وقال الله عز وجل، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهنا لم يذكر قول، لم يقل الآية، مع أن الآية لم تنتهي، لأن الشاهد من الآية هذا هو الموجود ولا نحتاج إلى بقية الآية. طيب ما معناها؟ معناها أن نبي الله عز وجل في مخاطبته للمشركين أو للملائكة، استغفر الله، للملائكة في الآية الأولى فيه شدة وقوة، وفرض ما لا يتأتى وجعله كالواقع. ومن يقل منهم إني إله من دون، هذا ما وقع، لكن على افتراض وقوعه فإن جزاءه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. فإظهار لقوة الله عز وجل وقدرته، بخلاف ما ذكره الله عز وجل عن نبيه حينما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني ملاطفة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما صدر منه وما سيصدر فإنه مغفور له، بل جعل الله عز وجل من كرامه لنبيه وفضل محمد أن ما أصابه في فتح مكة أنه مغفرة له ولذنوبه. فهذا فيه بيان الفضل الذي خصه الله عز وجل على أهل السماء. قالوا فما فضله على الأنبياء عليهم السلام؟ قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال ابن عباس فأرسله إلى الجن والإنس. هنا ذكر الفرق أو بيان الفضل بينه وبين فضله على الأنبياء. وهنا نكتة، يعني لماذا قال الأنبياء ولم يقل المرسلين؟ قالوا لأن ليعم الجميع، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وإنما اختار هذا اللفظ، لم يقل ما فضله على المرسلين، لا، قال الأنبياء ليعم جميع الأنبياء والرسل، لأن كل رسول فهو نبي. وبين ابن عباس هنا مع الفضيلة التي للنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء هو أنه أرسل إلى الجن والإنس، وأما هم فأرسلوا إلى أقوامهم فقط، إلى أقوامهم فقط. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. ما أما فوائده ففي فوائد عظيمة، منها بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، على أهل السماء وعلى الأنبياء، وهو محل الشاهد من ذكر المؤلف له في هذا الباب. وفيه أيضا من المسائل التي فيه جواز المفاضلة بين الأنبياء أو مفاضلة بين المخلوقات. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس. وفيه أيضا جواز الاستنباط من الآيات ما ينبني عليه حكم شرعي في العقيدة أو غيرها. هذه مسألة يعني يشبه ما تكون أصولية، أن الأحكام الشرعية قد تؤخذ نصا من الدليل، وقد تؤخذ مفهوما من الدليل، يعني يأتي الدليل ينص على هذا الحكم، وأمثلة كثيرة، أو يؤخذ مفهوم لا تقربوا الزنا دليل على أن الزواج مباح مثلا، أو المأمور به أن الزواج حلال لأن المنهي عنه هو الزنا. وقد والوجه الثالث أن يؤخذ الدليل من مجموع الأدلة، كما فعل ابن عباس هنا، فإنه أتى بآيتين واستنبط منها الحكم الشرعي، فقال إن الله عز وجل قال لأهل السماء يعني الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فدلت قوة الخطاب للملائكة وغلظته وشدته من الله وتلطف الله عز وجل مع نبيه على فضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فجواز الاستنباط من الآيات أو من مجموع الأدلة ما ينبني عليه حكم شرعي سواء كان في العقيدة أو في الفروع أو في غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة عن سلمة عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه وخرج حتى إذا دنا منهم يتذاكرون فتسمع حديثهم فإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه فإبراهيم خليله، وقال آخر ماذا بأعجب من كلم الله موسى تكليما، وقال آخر فعيسى كروح، وقال آخر وآدم اصطفاه الله خرج عليه فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجيه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه وكذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك غلق الجنة ولا فخر، فيفتح الله فيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله عز وجل ولا فخر. نعم. هذا الحديث الثاني يقول أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس، الحديث فيه ضعف، سناده فيه ضعف لضعف زمعة، وأخرجه الترمذي وغيره، وقال الترمذي هذا حديث غريب، وأيضا ابن كثير في تفسيره قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها، وأيضا بل أكثره له شواهد كما جاء يعني في البخاري وفي غيره من كتب السنة، يعني بعض الألفاظ التي وردت هنا ورد فيها أدلة أو وردت في طرق صحيحة. قال خرج جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم، سمعهم يتذاكرون يعني يتدارسون يتناقشون يتباحثون، فتسمع حديثهم يعني أنصت لهم، تسمع هو إلغاء يعني إلقاء السمع عمدا، فإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله، الخليل هو من خلصت محبته لله عز وجل، وقال آخر ماذا بأعجب من وكلم الله موسى تكليما، هكذا قرأها القارئ، وهي في النسخ التي عندي أو في بعض النسخ وفي بعضها كلم الله موسى تكليما بدون واو، وفي بعضها كلم الله أو كلم موسى تكليما، لكن على القول بأنها وكلم هي آية من سورة النساء وفيها واو العطف، يعني لفظ الآية وكلم الله موسى تكليما، لكن على عدم وجود الواو يجوز ذلك باعتبارها اقتباسا من القرآن، ماذا بأعجب من كلم الله موسى تكليما، فيجوز على اعتبار أنها جواز الاقتباس، والاقتباس أخذ لفظ من أو استخدام لفظ وارد في القرآن في الآية أو في السورة أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإدراجه ضمن الكلام، فيجوز على هذا الوجه أن نقول كلم الله موسى تكليما، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، أخذا من الآية الواردة في ذلك في كتاب الله عز وجل. وقال آخر: وآدم اصطفاه الله، اصطفاه الله بكلماته التي أوحاها إليه وخصه بها، فخرج عليهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم. وهذا في كما سيأتي معنا السلام على القليل على الكثير، والسلام القائم على الجالس، وهكذا. قال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، يعني وهو كذلك صحيح، فأقرهم على قولهم. وموسى نجيه، إن النجي هو يعني الذي كلمه، ليس بينه وبينه حائل ولا يعني، ويسمع كلام الله عز وجل ويسمع كلام مناجات. مناجات هي السماع عن قرب، وهو كذلك. مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا نجيه، وإنما قالوا كليمه، كلم الله موسى تكليم، لكن من مقتضى الكلام المناجات. قال: وعيسى روحه وكلمته، وهو كذلك، يعني أقرهم على قولهم ذلك. وآدم اصطفاه الله عز وجل، أو اصطفاه الله تعالى، وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله، وأنا حبيب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووردت في بعض الآثار أن الله عز وجل يعني محبة الله عز وجل لنبيه. قال: ولا فخر. النسخ عندي بعضها مضموم بضم آخره برفع آخره، وبعضها ولا فخر. أولا كما قال المناوي في شرحه على أظن على المشكات، قال: ولا فخر هي حال مؤكدة، أي يقول ذلك ولا فخر، يقول ذلك ولا فخر. هذه سترد معنا في الحديث هذا والحديث الذي بعده والذي بعده، يعني ولا فخر لي بذلك، لأنه فضل الله علي لا بعملي، والفخر هو ادعاء العظمة، فأنا لا أتعاظم بذلك. ولكن ما إعراب، ما هو الضبط الصحيح لكلمة فخر ولا فخر؟ الحقيقة أنا بحثت كثيرا جدا فيما بين يدي من الكتب، هل الصواب ولا فخر أم الصواب ولا فخر؟ اللا هنا لا نافية، يعني الجملة الآن في موضع حال كما ذكر المناوي، الجملة كاملة جملة ولا فخر فهي في موضع حال، لا إشكال في ذلك. لكن كلمة فخر هل هي فخر ولا فخر أو لا فخر؟ فالنسخة أظن التي عندكم في التأصيل أنها لا فخر بالفتح، والتي عندي بالضم. وجدت أن لا إله إلا الله أنها لا نافية، ولا النافية تعمل عمل إن وأخواتها، وتدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الاسمية. فإذا دخلت على الجملة الاسمية كانت الكلمة المبتدأ اسمها، والخبر خبرها. فعلى اعتبار أنها مرفوعة نقول ولا فخر، أو يعني على اعتبار أن كلمة فخر مبتدأ فتكون منصوبة، ولا فخر لي. وأما على الضم فلعلها بتقدير أن تكون خبرا لاسم محذوف، لكنني لم أجد أحدا ذكرها سوى التربشتي، قال إنها على النصب أظن، لكنه لم يبين سبب ذلك. فالظاهر والله أعلم أنها على يعني أقرب ما تكون أنها على الفتح، لأنها باعتبار أنها جملة اسمية دخلت عليها لا النافية، وما وجدت، إن وجدتم أحدا تكلم عن إعراب هذه الكلمة فحسن، لأن النسخ تباينت فيها ونسخ الخطية لم يذكر أحد من المحققين كيف ضبطت هذه الكلمة في النسخة. وعلى كلا الأمرين المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف. قال: وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. لواء الحمد، الخطابي رحمه الله في كتابه في شرحه للبخاري وفي أيضا كتاب آخر قال: بحثت لم أزل أسأل عن معناه، وهو لواء الحمد، حتى وجدته مرويا في حديث عقبة بن عامر أن أول من يدخلون الجنة الحمادون على كل حال، يعقد لهم لواء فيدخلون الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا حامل لواء الحمد في هذا الحديث. هذا مصداق ما ذكر، مؤكد لما فسره بالخطابي رحمه الله. ولذلك قال: وآدم وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. وسيأتي بعدها أن آدم وتحت لوائي، وآدم فمن دونه، لأنهم كلهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلهم يدخلون تحت باب الحمادين، تحت باب الحمادين. وقال: وأنا أول شافع يعني يوم القيامة، وأول مشفع يعني مقبولة شفاعته. الشافع هو المبادر بالشفاعة، والمشفع هو الذي قبلت شفاعته يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول من يحرك بحلق الجنة، في بعض النسخ بغلق الجنة. الغلق هو ما يغلق به الباب، وجمعه أغلاق، وحلق حلقة الباب. كلا المعنيين يعني يريدان على مع مكان واحد وهو باب الجنة. قال: ولا فخر، فيفتح الله يعني لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين. ولا فخر، هذا فيه فضيلة عظيمة كما سيأتي معنا للفقراء. قال: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. كل هذه الكلمات يقول ولا فخر من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا أفخر، كل هذه حصلت من الله سبحانه وتعالى وليست فخرا مني ولا يعني ادعاء للعظمة، فكل ما يحصل عليه العبد هو من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه يعني عدد من المسائل، منها يعني جواز التسمع لحديث الغير إذا كان فيه مصلحة، أو علم أنهم لا يتكلمون في أمر خاص. وفيه أيضا أن الله عز وجل اختص بعض أنبيائه بصفات لم يشركهم غيرها، كما عدد الصحابة هنا وعدد النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك. فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن الله عز وجل كلم موسى تكليما، وإن الله عز وجل اتخذ عيسى كلمة الله كلمة وروحة، واصطفى آدم. وهذه كلها خصائص من خصائص الأنبياء، وذلك سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعني قال: لولا كلمة أخي سليمان لا أخبرتكم، أو ما تقول الجن أو ما تقول الحيوانات، لأنه لا يعلم كلام الحيوانات إلا سليمان عليه السلام. وأيضا من فيها جواز المفاضلة بين الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيد الصحابة فيما فعلوا. وأيضا موضع الشاهد في هذا الحديث هو بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه من فضائل على غيره من الأنبياء، منها أنه حبيب الله والمحبة أعلى من الخلة، ومنها أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، ومنها أنه أول شافع وأول مشفع، وأنه أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها، وأنه أكرم الأولين والآخرين على الله عز وجل. ومنها أيضا الفرق بين الخلة والمحبة، وهذه المسألة أطال العلماء فيها معنى الفرق، يعني لماذا قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم إنه خليل الله، وعن محمد صلى الله عليه وسلم إنه حبيب الله، فما الفرق بينهما؟ قالوا إن بينهما فرقا، يعني أتوا بفروق كثيرة. أن الخليل من الخلة وهي الحاجة، فإبراهيم عليه السلام كان افتقاره إلى الله تعالى في المواقع التي وقعت له، وذكر الله عز وجل في كتابه. والحبيب فعيل بمعنى فاعل، فهو بمعنى الفاعل والمفعول. فالنبي صلى الله عليه وسلم محب ومحبوب، والخليل محب لحاجته إلى من يحبه، ولكن الحبيب يحب لا لغرض. الله عز وجل قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وذكروا أيضا، يعني ذكره أكثر من تكلم فيها، يعني تكلموا عنها في باب التصوف، ولكن أخذت دل على أن مرتبة المحبة أعلى من مرتبة الخلة، هي قول الله عز وجل كما يقول العلماء، قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله عز وجل التي هي المبتغى. فيها من المسائل المستنبطة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر الصحابة، ففيه ما يتعلق بالسنة التقريرية أو على قولهم، فإنه قرر ما ذكروه من الفضائل بقوله وكذلك، ثم نبه بعد ذلك على أنه مع ما فيه من الفضائل فهو أفضلهم وأكملهم. فيها أيضا جواز المحاورة في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يتحاورون في العلم ولم ينهاهم، وكل يقول بما عنده من العلم. وأيضا نسبة الخلة إلى الله عز وجل والاصطفاء والكلام له سبحانه كما جاء في هذا الحديث. وفيه أيضا جواز ذكر الإنسان ما فيه من صفات، جواز ذكر الإنسان ما فيه من صفات تميزه على غيره، إذا لم يكن ذلك من باب المفاخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما فيه من صفات تفضله على الأنبياء ثم قال: ولا فخر، يعني أنه لا ينبغي له أن يكون ذلك من باب المفاخرة. وهذه قد يحتاج إليها الإنسان في أمور حياته، وبخاصة طالب العلم يحتاج في مواضع إلى أن يظهر ما عنده من العلم ليعرف الناس قدره أو لينزلوه منزلته، وليس ذلك من باب الرياء ولا من باب السمعة. وفيه أيضا إثبات الشفاعة يوم القيامة وأنها متعددة، لأنه قال: أول شافع وأول مشفع، فدليل على أن هناك عدة يشفعون، ولكن أول من يشفع هو النبي، وأول من تقبل شفاعته هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إثباتها للنبي، إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن غالب أهل الجنة وأكثر أهل الجنة من الفقراء، وفيه أيضا فضل الفقراء على الأغنياء، لأنهم يدخلون الجنة، أول ما يدخل الجنة هم الفقراء مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالفقر هو الفقر المال، وليس يعني لأنهم عبدوا الله عز وجل، أو يعني ذكروا فيها عدة حكم، قالوا أنهم عبدوا الله عز وجل مع شدة الحاجة والمسغبة. وفيها فضل الحمد لله عز وجل على نعمه دائما على السراء والضراء كما جاء في حديث ابن عباس. وفيها أيضا أن الله عز وجل اختص نبيه بأن جعله أكرم الخلق على الله عز وجل، جواز يعني نسبة تكرم الله عز وجل على عباده بذلك. والمسائل فيها كثيرة وسيأتي بعضها في الحديث القادم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي ألف خادم كأنه زيط أكمل أو لؤلؤ منثور. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان، وفي بعض المطبوع عندي مطبوع حديث يعني في إحدى النسخ التي عندي سعيد بن سفيان، وهذا خطأ، وسعيد هو بن سليمان الواسطي، قال عن منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه. هذا الحديث سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم ابن أبي سليم أو أبي سليم، وأخرجه الترمذي في المناقب وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه الخلال أيضا في السنة، وأخرجه البيهقي وغيرهم، لكن كلاها في عن طريق ليث وليث فيه ضعف. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم خروجا، يعني من القبر، يعني خروجا من القبور يوم القيامة إذا نفخ بعد النفخة، وأنا قائدهم، يقصد الناس كلهم، وأنا قائدهم إذا وفدوا، إذا وفدوا يعني جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى، أتوا إلى ربهم عز وجل، أنا قائدهم. هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. قال أنا خطيبهم إذا أنصتوا، يعني إذا سكتوا ولم يستطيعوا، متحيرين لم يستطيعوا الكلام يومئذ. وجاء فيه يعني أحاديث دلت على بعض هذه الألفاظ التي ذكرنا. قال وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، يعني حبسوا في الموقف، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون أنت أول رسول وأبو البشر، فأشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، إلى آخر الحديث. فلا يستشفعون، يرسلهم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيستشفع لهم عند الله عز وجل. هذا معنى إذا حبسوا. قال وأنا مبشرهم إذا أيسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، يعني يأيسوا من الرحمة، أيسوا من الرحمة. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي. هذا اللفظ الحقيقة مشكل في بعض الشروح، في بعض شروح الحديث. قال وأنا مبشرهم إذا يأسوا، إذا أيسوا الكرامة، يعني أنا مبشرهم بالكرامة إذا يأسوا. قال والمفاتيح يومئذ بيدي، فجعل كلمة الكرامة مرتبطة بما قبلها، وهذا له معنى، وهذا له معنى. أنا مبشرهم بالكرامة والفرج من الله عز وجل إذا أيسوا، والمفاتيح يومئذ بيدي. و الملا علي قاري في شرحه على المشكات، يعني من باب الفائدة، من باب الفائدة، يعني من تتبعي لشروح بعض الأحاديث وجدت أن أكثر ما نجدها أو ما أجدها في شروح مشكات المصابيح أو الجامع الصغير، فهذا مما يؤكد على أهمية هذه الشروح، لأنها جمعت أحاديث من كتب السنة كلها. فبعض شروح الحديث تكون مختصة بكتاب الصحيح أو البخاري أو مسلم أو غيره أو السنن، فلا يأتي يكون مقتصرا عليها. أما مثل كتاب مشكات المصابيح فأتى جمع فيه الأحاديث من كل كتب السنة، وقد يكون بعضها صحيحا وبعضها ضعيفا. فغالب ما يعني صرت أرجع إليه، هذا من باب الفائدة في مراجعة ألفاظ ما يردني هنا في مسند الدارمي وفي شروح المشكات غالبا أو شروح الجامع الصغير. قال الملا علي قاري يقول الكرامة بالرفع على ما في النسخ المصححة من المشكات، فهو مبتدأ، أي أن الكرامة بأنواع الشفاعة ومفاتيح كل خير ينتظر في يدي. وفي نسخة بنصب الكرامة على أنه مفعول أيسو، ثم وبيدي مفاتيح الخير فقط، إذا يعني إذا قنطوا من حصول الكرامة وقنطوا أو في وصول الندامة صارت مفاتيح الخير بيدي. فعلى كلا المعنيين، على كلا اللفظين، سواء كانت كلمة الكرامة تابعة للجملة وأنا مبشرهم فالمعنى تام، وسواء كانت الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي المعنى أيضا تام، ولكني لم أجد أحدا رجح بين اللفظين، والله أعلم. قال وأنا أكرم ولد آدم على ربي، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم بيض مكنون. البيض قالوا أنه بيض النعام تقريبا، مكنون يعني مصون عن الغبار، فهو شديد البياض. قالوا أن هذا هو الذي وصف الله عز وجل البيض بأنه مكنون يعني مخبأ من شدة بياضه، قالوا لأن هذا هو الذي تحبه الناس في جزيرة العرب، قالوا بخلاف ما في الشام وغيرها فإنهم يحبون البياض المائل إلى الصفرة، لكن الله عز وجل خاطبه بلغة قريش قال أو لؤلؤ أو لؤلؤا منثورا، أو اللؤلؤ المنثور هو شك من الراوي، وشك من الراوي، والمقصود به يعني مستور في صدفه لم تمسه الأيدي، منثور في صدفه لم تمسه الأيدي. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. أما من فوائده فمنه ما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والخلق، وهو موضع الشاهد أنه أولهم خروجا وقائدهم وخطيبهم ومستشفعهم ومبشرهم، وبيده المفاتيح والكرامة، وهو أكرم ولد آدم على الله، وما اختص الله عز وجل من طواف ألف خادم كأنهم بيض مكنون، وأن منزلة الناس عند الله عز وجل متفاضلة، أن منزلة الناس عند الله عز وجل متفاضلة، وفيها إثبات الشفاعة، وفيها يعني جواز فخر الإنسان كما سبق معنا في الأحاديث السابقة، فخر الإنسان بما فيه من فضائل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن صالح هو بن عطاء بن خباب مولى بن الديل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. هذا الحديث نفس الألفاظ السابقة. أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن صالح وابن عطاء بن خباب مولى بن الديل عن عطاء بن رباح عن جابر. هذا الحديث اسناده جيد، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني وغيرهم، و يعني قال الهيتمي أو الهيتمي في صالح بن عطاء بن خباب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات، فهذا يعني يؤيد الحديث السابق قبل قليل الذي قلنا إن في سنده ضعفا. قال عن جابر بن عبد الله أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين ولا فخر، وسبقت معنا وأنا خاتم النبيين، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فيه الحديث فيه بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات الشفاعة، وفيه أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضله على الأنبياء بأنه قائدهم، والقائد لا يكون إلا أفضل القوم، وفيه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله عز وجل، وأنه لا يتفخر بذلك وإنما يذكره من باب ذكر نعم الله عز وجل عليه. نعم. رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن جدعان عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف لنا سفيان كذا. وجمع أبو عبد الله أصابعه وحركها قال وقال له ثابت مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال نعم. قال فأعطينيها أقبلها. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان وابن عيينة عن ابن جدعان عن أنس بن مالك. هذا الحديث فيه يعني علي بن زيد بن جدعان، بن جدعان هو علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، ورواه الترمذي ورواه الإمام أحمد وغيرهم، وسيأتي يعني تفصيل لما في هذا الحديث من إشكال، أو لفظ الدارمي فيه إشكال، فهو جمع حديثين في حديث واحد. نعم. قال أنس عن أنس رضي ابن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة. هذا يؤكد ما سبق في حديث قبله أن الحلقة وليست الغلق. حلقة هي المزلاج، ما نسميه نحن الآن المزلاج، يد الباب. قال فأقعقعها يعني أحركها. قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. هذا أنس يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب وصفه يعني الحديث. قال كأني أنظر إليه يحركها. وصف لنا سفيان كذا. القائل كلمة وصف لنا سفيان كذا ما وردت في بعض المطبوعات، ولكن الصحيح وجودها. قال وجمع أبو عبد الله أصابعه. أبو عبد الله الظاهر أنه يعني علي بن زيد بن جدعان، وأيضا قيل أنه لعله هو شيخ المؤلف شيخ الدارمي محمد بن عباد، فإنه كلاهما يوصف بأنه أبو عبد الله، والله أعلم. قال يعني جمع أصابعه وحركها في وصفه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال وقال له ثابت. كلمة قال هذه المقصود بها من القائل هنا؟ القائل هو الراوي عن ثابت. من هو ثابت هنا؟ ثابت هو ثابت ابن أسلم ثابت البناني رحمه الله تعالى. لكن هل هذا الحديث الآن اللفظ هذا له علاقة بما سبق؟ لم يروي الحديث متصلا بهذا اللفظ إلا الدارمي. الإمام أحمد من قوله قال له ثابت هذا حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده عن سفيان عن ابن جدعان قال قال ثابت لأنس. فكلمة قال هنا هو قول زيد علي بن زيد بن جدعان. قال هنا هو قول القائل هنا هو ابن جدعان، لأنه جاء عند الإمام أحمد بحديث مستقل عن سفيان عن ابن جدعان قال ثابت لأنس مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك. فقوله مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك ليست لا علاقة لها ببداية الحديث، لأن هذا هو الظاهر، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر في القصة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس يده، وإنما ذكر أن يقول كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. ولذلك الإمام أحمد روى هذا الحديث في موضعين منفصلين. الموضع الأول قص ما ذكره أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها، وصف لنا سفيان كذا، وجمع أبو عبد الله أصابعه وحركها. ثم في موضع آخر روى الحديث بإسناده عن سفيان عن ابن جدعان قال قال ثابت مسست يد رسول الله إلى آخره. فأحمد رواه منفصلا وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال نعم. قال فأعطنيها أقبلها يعني أقبلها بفمي. هذا الحديث فيه فوائد يعني. وقبل ذلك موضوع أن الحديث روي مفردا والدارمي جمع بينهما لم أجد أحد أشار لها، إلا أنهم يقولون أنها رواه مفردة ورواها مجموعة، لكن هل هما في قصة واحدة؟ الذي يظهر لي أنها ليست قصة واحدة وإنما قصتان، وإنما جمعهما الإمام الدارمي هنا. ولعل من يبحث في هذه المسألة يجد جوابا على هذا الإيراد. من فوائد هذا الحديث ما هو موضع الشاهد منه، وهو فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أول من يأخذ بحلقة باب الجنة. وفيه أيضا أن للجنة أبواب وحلقات، وأن من وصف باب الجنة أن له حلقات أو له غلق مغلاق. وفيه أيضا حسن رواية الحديث في وصف الجمع بين الوصف بالفعل والقول. وفي جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أنس رضي الله عنه وفعل ثابت أما قبل يد أنس التي مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان شأن عظم الصحابة رضي الله عنهم لملاقاتهم النبي صلى الله عليه وسلم وملامستهم لجسده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. نعم، هذا الحديث يعني شاهد لما مضى. أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه. هذا الحديث إسناده صحيح كما يقول محقق عندي، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسلم أيضا عن طريق ابن أبي شيبة ورواه غيره. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. في بعض النسخ أو في بعض المطبوعات أول شافع، أول شافع، لكن عند مسلم أول شفيع، وكلا المعنيين ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، كلا المعنيين ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها هذا الحديث يعني إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وفيها تعدد الشفاعة، وفيها يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أنه أول شفيع، لأن الشفاعة يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أول شفيع وأعظم شفيع صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الشفاعة متعددة. وفي هذا الحديث والذي قبله بيان إثبات وجود الجنة والنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، إثبات لوجود الجنة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد هو ابن عبد الله بن الهام عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول الجنة يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد يقول لي، فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد، تكلم يسمع منه، يقبل واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجد مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة، فأذهب، ومن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلته، فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يا محمد لم يسمع منك، وقل: يقبل منك، فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من إيماني فأدخله الجنة، فأذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلته الجنة، وفرغ من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي في النار مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، فيقول: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار. نعم، هذا الحديث يقول: أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث فيه ضعف، إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح الذي هو شيخ المؤلف، فهو صدوق لكنه كثير الخطأ. وروى هذا الحديث أحمد وابن منده في التوحيد والبيهقي، ولكن وبعض ما روي به بأسانيد صحيحة. وهذا حديث طويل فيه ذكر ما يقع يوم القيامة. وعندنا قاعدة في أمور الآخرة، عندنا قاعدة في أمور الآخرة أكد عليها جمع من العلماء، منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من كتبه في العقيدة، وهي أن أمور الآخرة يجب الإيمان بها كما وردت دون دخول في تفاصيلها إذا لم يرد في الأدلة الصحيحة بيان تفاصيلها. يعني مثلا حينما قلنا إن فيه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائد لواء الحمد أو حامل لواء، وش ما هو صفة هذا اللواء، ما طوله، ما كنهه، ما لونه، لا نعلم. فنثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجود لواء للحمد يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حامله. هنا مثلا في مسألة نهر الحياة، ما هذا النهر، من أين ينبع، وما صفته، لم يأتي في الأدلة وصف له، فنؤمن به أو نقر به أو نعتقد وجوده دون دخول في التفاصيل. فهكذا ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من أمور الآخرة. قال أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة، يعني عند نفخ في الصور. والجمجمة هي الرأس، هي عظم الرأس الذي يشتمل على الدماغ. وأحيانا يعني إنما عبر بها قالوا لأنها هي أصل ما في الإنسان، لو ضربت جمجمته لمات، لو ضربت جمجمته لمات. يعني هناك مواضع في ابن آدم مجرد ضربها يؤدي إلى موته مباشرة أو تلفه كاملا، يذهب عقله ويفقده. لذلك اختار هذا اللفظ. قال وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وسبق معنا وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فأخذ بحلقتها فيقولون من هذا، فأقول أنا محمد فيفتحون لي، فأدخل فأجد الجبار مستقبل. الجبار هو الله سبحانه وتعالى، وهذا كما سيأتي معنا فيه إثبات صفة أو اسم الجبار لله سبحانه وتعالى. فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم، يسمع منك وقل يقبل منك، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، إلى آخر الحديث. قال فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان. الحبة هي الواحدة، الشعير حبة الشعير كبيرة، يعني حجم أكبر من حجم حبة الأرز بقليل. ثم أمره مرة ثانية قال فما وجدت في قلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يشفع لأمته، مما يدل على أنها متعددة شفاعته وليست واحدة. فقال فما وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخل الجنة. الخردل هو نبت صغير جدا، يعني يضرب به المثل في الصغر والخفة والقلة، اجتمعت فيه الصغر وخفته وقلته، قلة قيمته. قال فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك أسمع منك وقل يقبل منك، إلى أن قال فما وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. ثم قال وأدخل من بقي من أمتي في النار مع أهل النار. ظاهره أن من كان في قلبه أقل من الخردل أنهم دخلوا إلى النار، فيقول أهل النار لهم يا الله هل نفعكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا. فهذا فيه يعني إثبات عقوبة الذنوب أنهم يدخلون النار ويعذبون بحسبها. فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني احترقوا واسودوا من النار، هذا وهم في قلوبهم مثقال وأقل من مثقال حبة خردل من الإيمان. قال فيدخلون في نهر الحياة، هذا نهر في الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة. الحبة هي بزر صغير أو يعني يكون تقريبا مع السيل، كما تنبت الحبة في غثاء السيل. غثاء السيل، السيل إذا سار في الوادي يكون فوقه مثل الزبد الأبيض، يصير فيه الخشب والأعواد والأشجار وما يمر به السيل مما خف يحمله معه. فالحبة اليسيرة التي لا يمكن أن ترى تنبت من السيل بعد أن يذهب الماء، فكذلك ينبت الله عز وجل الناس يوم القيامة كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهبوا بهم فيدخلون الجنة، فيقال هؤلاء يقول الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها إثبات ما في هذا الحديث من الفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها الشفاعة وتعددها له صلى الله عليه وسلم. فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى بحرف وصوت على الوجه اللائق به سبحانه، وفيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشدة رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث أنه لم يسأل إلا عن أمته أمتي أمتي أكثر من مرة. سأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، خير ما جزى نبيا عن أمته. وفيها من المسائل أن الإيمان ينفع صاحبه يوم القيامة فيخرجه من النار، وفيها دقة محاسبة الله عز وجل لعباده، حاسبهم على قدر الشعيرة على حبة الشعير وحبة الخردل وأقل من ذلك. وفيها أيضا إثبات الحساب يوم القيامة، وفيها أيضا إثبات الكلام لأهل الجنة وأهل النار فإنهم يتكلمون فيها، وفيها إثبات صفة أو اسم الجبار لله عز وجل، وفيها الحلف بعزة الله عز وجل وجواز الحلف بصفة من صفات الله بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا طالح قال حدثني معاوية عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه، ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفي الحافر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. قال أبو محمد وكيع يعني شديدا. نعم، هذا أثر عن أحد التابعين، أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن يونس بن ميسر عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم، كما يقول محقق هنا عبد الله بن صالح ومعاوية بن يحيى ضعيفان، وأيضا هو مرسل، فعبد الرحمن بن غنم تابعي وليس صحابي، والكلام الذي أتى به لا يصح إلا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه، الله أعلم متى هذه الحادثة، لكن ويعني مرسل عن الصحابي، وقد وردت حادثة شق البطن ووردت معنا في الأبواب الأولى من هذا الكتاب. ثم قال جبريل قلب وكيع. أبو محمد وهو الدارمي فسر كلمة وكيع بأنها شديد، وفي النهاية في غريب الحديث الوكيع هو المتين المحكم، الوكيع هو المتين المحكم يعني قلب محكم فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان. محمد رسول الله المقفى أو المقفي، المولي يعني الذاهب، ويعني أنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، المتبع لهم، فإذا قف صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، المقفي لمن قبله والمقفى فلا يأتي بعده نبي، الحاشر يعني الذي يحشر الناس خلفه يوم القيامة، وهذا هو موضع يعني لعل هذا يعني يبين معنى أن بعض هذه الألفاظ وردت صحيحة، خلقك قيم يعني خلقه حسن وإنك لعلى خلق عظيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. هذا أولا أثر عن صحابي وفيه يعني إثبات بعض الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت بأحاديث صحيحة كالحاشر المقفي وفيها أيضا بعض ألفاظه وردت بأحاديث صحيحة خلقك قيم وقد قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان حدثني كما يقول ابن مسعود الصادق المصدوق، فهو صادق في قوله وفي فعله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عروة بن عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر، إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجاره لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة. الله أكبر. نعم، هذا الحديث ختم به هذا الباب. أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن عروة بن رويم عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث سناده ضعيف أو في سناده علتان، العلة الأولى عبد الله بن صالح وسبق معنا وهو شيخ المؤلف فيه ضعف، والعلة الثانية الانقطاع فهو منقطع، لكن بعض ما ورد فيه ورد بأحاديث أخرى صحيحة كما سيأتي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أدرك بي الأجل المرحوم، معناه الأجل يعني الوقت، المرحوم يعني وقت الرحمة الذي غشيته الرحمة، واختصر لي اختصارا فنحن الآخرون، يعني اختصر لي فجعلني يعني وقت أمتي من أخصر الأوقات ومع ذلك هم الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، كما جاء في حديث أن الله عز وجل اليهود من أول النهار إلى الظهر والنصارى من العصر من الظهر إلى العصر وأمة محمد من إلى مغيب الشمس، فنحن الآخرون السابقون، فنحن الآخرون يعني بعثة وولادة ووجودا، ولكن نحن السابقون يوم القيامة فنسبق الناس يوم القيامة. وإني قائل قولا غير فخر، غير فخر نفس الكلمة السابقة، لأنني ليس من باب التفاخر وإنما من باب ما ذكر ما أنعم الله به عز وجل علي من الفضائل، إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله وسبقت معنا، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث، وهذه وردت في حديث آخر صحيح، لا يعمهم بسنة يعني لا يموتون بقحط وجدب وشدة عيش، ولا يستأصلهم عدو يعني لا يقتلعهم عدو واحد يأتي كما يعني يموتون مرة واحدة، ولا يجمعهم على ضلالة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، وقد وردت هذا الحديث الثالث أو نهاية الحديث وردت في حديث أن الله عز وجل استجاب لي في ثلاث ولم يستجب لي في الرابعة، لا يجعل بأسهم بينهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أما فوائده ففيه من الفوائد أن الله عز وجل من على هذه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع الشاهد بما خصه الله عز وجل من خصائص بأنه هو حبيب الله وأنه معه لواء الحمد وأن الله عز وجل استجاب دعوته لأمته وأن الله عز وجل جعل أمته خير الأمم وهي آخرها، وفيها فضل هذه الأمة حيث جعلنا الله عز وجل آخرون لكن نحن السابقون يوم القيامة بلطف الله عز وجل وكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إثبات الخلة لله عز وجل وإثبات الاصطفاء لله عز وجل وإثبات المحبة لله عز وجل، وفيه أن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة بأن لا يهلكهم بسنة وأن لا يستأصلهم عدو، وفيه أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وفيه التفاؤل. هذا الحديث من أعظم حديث التفاؤل، وأن الإنسان مهما يصيبه أو يصيب أمته أو زمنه من فتن وبلايا وتسلط الأعداء، إلا أنه موعود من الله عز وجل أن لا يسلط الله عز وجل عليهم عدوا يستأصلهم، وأن الخير باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. نقف هنا يا شيخ عبد. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل البعض عن صحة حديث ابن عباس المذكور آنفا، خاصة أشكل عليهم لفظ وأنا حبيب الله ولا فخر. الحديث الأخير يعني لعل وجه الإشكال تفضيل حبيب الله على خليل الله، تفضيل المحبة على الخلة. المحبة أعظم من الخلة، وفاض العلماء الكلام عنها كلام طويل في أن المحبة أفضل من الخلة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، وأطال العلماء الكلام فيها، يعني مثل ما ذكرت أن الخلة من الحاجة، فإبراهيم يقول كان افتقاره إلى الله عز وجل، فمن هذا الوجه اتخذه خليلا. والحبيب، أنا حبيب الله، الحبيب فاعل يأتي بمعنى الفاعل والمفعول، فهو صلى الله عليه وسلم محب ومحبوب لله عز وجل. ولذلك قالوا أن المحبة أعظم من الخلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الله اتخذ، يعني لكن هو خليل الله، كما جاء في الحديث، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليل الله. وفي هذا الحديث أو في بعض الحديث إثبات المحبة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم في تفسيري لا يستأصلهم عدو أنهم لا يموتون موتة واحدة، ألا يحكي على أن هلاكهم لا يكون على يد عدو واحد؟ نعم، ولا يكون هلاكهم على، يعني هو الحديث قال ولا يستأصلهم عدو، يعني يقتلعهم، يعني اقتلاعا تاما، لكن يصح وش الإشكال، يعني أن لا، سواء كان عدوا واحدا أو عدة أعداء مهما يكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل أعطاه هذا الأمر، وهو أنه لا يستأصلهم عدو، سواء كان عدوا واحدا أو عدة أعداء، لا يمكن أن يموتون أو أن يهلكوا بسبب أن يستأصلهم عدو، سواء كان العدو واحدا أو متعددين، لا يستصلهم. يعني قصد، يعني هل قصد السائل أنه لو اجتمع عليهم عدة أعداء من كل جهة زالوا؟ لا يبقى في أمتي، لا يزال، يعني لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قد يستأصلوا بلدا بأكمله، قد ينهي، لكن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأمة كلها، عن الأمة كلها، فالأمة، وذلك الإسلام والدين، مهما لا نتصور، مثلا أعطيكم مثال، يعني كنا في مجلس وصار الناس يتكلمون في مسألة ما يحدث من منكرات ومن أخطاء ومن كذا ومن كذا، والسعي الحثيث من يعني أعداء الإسلام لإبعاد الناس عن دينهم، فنطق أحد الموجودين وكان شابا فقال يا عم، أكلم أحد الموجودين، كم عدد يعني حتى وإن لو فرضنا سلمنا لك جدلا بأن البلاد العربية كلها ستظل وسنحرف عن هذا الدين، قال فأخبرك أن من المسلمين في الصين أضعاف أضعاف من هم في هذا في هذه البلاد كلها، فلو ذهب الإسلام من هنا فإن الإسلام محفوظ في بلاد أخرى. فحتى وإن أهلك الله عز وجل أشاء أن يستأصل جزءا من الأمة في بلد، فالإسلام محفوظ في بلاد أخرى. نعم. شيخنا؟ نعم نعم تفضل. أسممتم جوابكم؟ إيه نعم انتهيت من الجواب. فمقصود يعني أنه لا يأتي، لا يمكن يا يتصور استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الله أن يأتي عدو ويستأصل جميع المسلم، جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. بعض الأسئلة متعلق بالدرس الماضي. نعم. يسأل وسائل يقول هل تحديد عدد الناس حول الصحفة في 7 أو 8 كما ورد في الحديث يؤجر عليه من أراد السنة؟ والله ما يعني الله، قد يكون ذلك يعني إذا أراد الاقتداء بالنبي عبد الله بن عمر أو الصحابة كانوا يحرصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان باستطاعته هنا أن يضع طعاما يكفي لأكثر، لكنه أمرهم أن يكون على الطعام 7 أو 8. فمن هذا الباب يصح أن يعتبر أن هذا الفعل هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يمكن أن يقتدى به، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن لا يعني ذلك أنه يأتي بصحن كبير يكفي 20 ولا يجلس عليه إلا 8، لا هذا ما ينبغي. لكن مثل ما ذكرت لك أن غالب أواني الطعام الكبيرة تكفي لهذا العدد. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بهذا السؤال. السائل هل يؤخذ من خدمة زوج جابر رضي الله عنهما في بيتها أن نساء الصحابة كن يخبزن ويطبخن ويقمن بشؤون البيت؟ نعم يؤخذ من هذا ومن حديث علي مع فاطمة رضي الله عنها لما جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه في الصحيح، جاء قال إن فاطمة نفخت القدرة حتى سود وجهها وكنست البيت حتى بيض شعرها إلى آخر ما قال. قال وقد سمعنا أنه جاءك سبي فأردنا أن تخدمنا خادما، فقال صلى الله عليه وسلم أو أعطيكم خادما وأترك أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ولا أدلكم على ما هو خير من ذلك، تسبحان الله عز وجل 3 إذا أويتما إلى فراشكما، سبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 33 إلى آخر ما قال، فذلك خير لكما من خادم. وحديث جابر هنا أن المرأة أن زوجته كانت تطبخ وتأوز، هذا دليل على خدمة النساء لأزواجهن في البيوت. فما يدعى في بعض الناس أو بعض الأطروحات أن المرأة لا تعمل في بيت زوجها هذا غير صحيح، لأنه ورد عن الصحابة وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنا يخدمنا أزواجهن في البيوت. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.